إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو الوفاء ابن عقيل هو أحد علماء الحنابلة، عاش معظم حياته في القرن الخامس الهجري، ومات في أوائل القرن الثالث، وهو صاحب أطول كتاب ألف، لا أقول في الإسلام فقط ولكن أظن في الدنيا. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله في غير طبقات الحنابلة أن له كتابا يسمى كتاب الفنون في 800 مجلد، 800 مجلد، وكان واعظا ماهرا وعالما أصوليا بارعا. له كلمة حكيمة يقول فيها: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى تزاحمهم على أبواب الجوامع، ولا تنظر إلى صراخهم في الموقف بلبيك اللهم لبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. إذا رأيتهم يواطئون أعداء الله ورسوله ويلقون إليهم بالمودة فلا تغتر بزحامهم على أبواب الجوامع، إنه يأتي يصلي في الصف الأول ويرتشي، ويأتي يصلي في المسجد ويزني ويشرب الخمر. لا تنظر إلى هذا الزحام، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. نحن اليوم مع 3 نماذج هي آثار للبراء: الهجرة والهجر والعزلة. هذه كلها نوافذ للبراءة من أعداء الله ورسوله، وإنما أركز عليها لأن الولاء لا يكون إلا بعد براءة صحيحة. ألم تسمع إلى الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الكفر على الإيمان، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يستقيم إيمان بالله إلا بعد كفر بالطاغوت. رجل عنده بقايا من الكفر بالطاغوت لا يؤمن بالله عز وجل حق إيمانه، فيبدأ بتطهير قلبه أولا، كمثل الإناء: إذا كان في قعر الإناء بقايا طين فصببت فيه الماء الزلال تعثر الماء كله. كذلك إذا كان في القلب بقايا من الإيمان بالطاغوت فصببت فيه الإيمان بالله تعثر الإيمان كله. فلا يسلم لك إيمانك إلا إذا كان القلب نقيا من الكفر بالطاغوت. مواقعة أعداء الشريعة أعظم جريمة يرتكبها المسلم، لأنها باب من أبواب الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام بايع جرير بن عبد الله لما جاءه مسلما، قال: أبايعك على ألا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين. لما لمخالطة المشركين من الأذية على القلب. لذلك لتتم البراءة شرعت الهجرة وشرع الهجر وشرعت العزلة. فأما الهجرة فنوعان: هجرة وهجر. هجرة بالبدن وهي مفارقة الأرض والخلان والأخدان والإخوان، وهذا أعظم ما يفعله العبد المتبرئ من أعداء الله عز وجل لمشقته على النفس. أول من هاجر إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فشرعت الهجرة بعده إذ أن الله عز وجل امتن عليه بأن الحنيفية السمحة كانت على يديه، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فسنت الهجرة بالبدن ومفارقة الأرض لكل مؤمن يدين بدين الحنيفية بعد إبراهيم عليه السلام. وهاجر لوط أيضا، وهاجر نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه بإذنه. قبل ذلك من الخسة بمكان أن يربط المرء عواطفه في تراب. أبى الله عز وجل للمسلم إلا الرقعة، يربط نفسه بتراب؟ لا، حتى لو كان أشرق الأرض على وجه الأرض وهي مكة. إن مكة وهي بلد الله الحرام وهي أحب بلاد الله إلى الله كانت يوما ما دار كفر، تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر منها. إن المسلم لا يرتبط بأرض أبدا، ولذلك قال الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. تعرف ما هي حسنة الدنيا؟ والذين هاجروا في الله، هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، يعني أخرجوا قسرا من أرضهم وأموالهم ظلم وعدوان. لماذا تخرجه؟ لماذا تستحل ماله؟ لماذا تسرده؟ وهذا ظلم. لكنهم هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الحسنة هي التمكين، هي التمكين في الأرض. ولأجر الآخرة أكبر إذا وافى ربه عز وجل. فقد أخذ الله عز وجل على نفسه أنه من خرج من أرضه له تبارك وتعالى أن يعزه ويوطئ له الأرض. لنبوئنهم، اللام والنون المشددة، كل ده تأكيد. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. لذلك كان من تمام هجرة المسلمين إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجر أن يظل في مكة بعد النسك أكثر من 3 أيام. لا يحل لرجل هاجر، كلام ده للصحابة، لا يحل لرجل منهم هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع فيستوصل مكة مرة أخرى. يقضي النسك له 3 أيام بعد النسك فقط، بعدها لا يحل له أن يبقى في مكة حتى لا يرجع فيما وهبه وفعله لله عز وجل. فهي دي هجرة للصحابة. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما في حجة الوداع مرض وقال مرضت مرضا أشفيت فيه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته بكيت، قال ما يبكيك؟ فقلت له أخشى أن أموت بمكة، أن يموت في الأرض التي هاجر منها، يريد أن يكون عمله لله عز وجل، لأنه أمامه نموذج محزن وهو سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه مات بمكة، فحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد بن أبي وقاص لما رأى إن هو مر بمرض شديد خاف أن يموت بمكة، ما قص على أمواله ولا قص على بنته الوحيدة آنذاك، إنما خشي أن يموت بالأرض التي هاجر منها. فقال عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يحييك فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وصفه بالبائس أنه مات بمكة. كل هذا حتى يبقى العمل لله عز وجل لا يلوى بفراغ. ليس من عقائدنا التمسك بالأرض، هذه الأرض التي ولدت فيها إن عجزت أن تطيع الله فيها يجب عليك الهجرة. لا تقل بلدي التي ولدت فيها، فما هذا من قول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، لم يكن يمجد الأرض كما يمجدونها الآن، وكما يستغلون هذا الحديث استغلالا خطأ فيزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحب الأرض. لا والله، إنما قال إنك لأحب أرض الله إلى الله، فلذلك هي أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها. مكة أحب إلينا من بلدنا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب الديار إلى الله، فكذلك هي أحب الديار إلينا. إنما حقر النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالأرض ليخف وقع البلاء عليه. إذا فارقت بلدك وفارقت ملاعب الصداد وفارقت أموالك التي أنفقت فيها قصر عمرك، يقول لك لا تحزن، إنما حقر ليخف عليك البلاء إذا فارقت. فالهجرة بالبدن من أرض الكفر إلى أرض الإسلام واجبة، ومن الديار التي تقام فيها شعائر أهل البدع إلى الديار التي تقام فيها السنة واجبة. وكذلك تشرع الهجرة من البلد التي غلب على أهلها كف الحرام، يشرع الهجرة منها أيضا. وكل هذا بحسب طاقة الإنسان، كل واجب إنما يكون بحسب الطاقة. فإن عجزت أن تخرج من بلدك وعجزت أن تفارق بالبدن ولم تستطع أن تحقق الهجرة فما بقي إلا الهجر، هجرة وهجر وعزر، ما بقي إلا الهجر. فاعلم أن أصل الهجر بين المسلمين حرام. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها وأنس وابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وجماعة من الصحابة يزيد عدهم عن 10 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يتهاجرا فوق 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وهذا الهجر محرم بإجماع العلماء. وهذا الهجر المحرم هو الهجر للدنيا، أن تهجر أخاك للدنيا المحضة ليس لسبب شرعي، فلا يحل ولا يجوز. تهاجر اثنان فكتب أحدهما لأخاه: يا سيدي عندك لي مظلمة، فاستفت فيها ابن أبي خيثمة لحديث يرويه عن شيخه قال: روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة: إن صدود الإنس عن إنسه فوق 3 ربنا حرمه. فعاده ووصل رحمه. وهكذا كان أهل العلم في الدنيا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام على الإطلاق. إن التباغض الحادث بين المؤمنين لا يقطع أخوة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. هكذا ذكرت الأخوة بعد السحناء والبغضاء. فكذلك أخوك المسلم ينبغي أن تواليه وإن كان بينك وبينه مظلمة، ولا يحل لك أن توالي الكافر وإن أحسن إليك. إذا أساء إليك أخوك ينبغي أن تواليه، لأن أخوة الإيمان لا تنقطع بالمشاحنات. ولذلك مع هذا التهاجر وهذا الاقتتال وفقهم الله عز وجل بالإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فوفقهم بالإيمان مع وجود الاقتتال والمحاربة. فكل إنسان نواليه على قدر ما فيه من المحبة لله ورسوله، ونعاديه على قدر ما فيه من الذنب والمعصية والبدعة. فأصل الهجرة بين المسلمين حرام، وينقطع الهجر بالسلام والكلام. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان الهجر لسبب شرعي فهذا جائز إلى آخر العمر، يجوز لك أن تقطعه إلى آخر العمر. لكن هذا أيضا له ضوابط. الزجر بالهجر قاعدة نص عليها العلماء لكنها تدور مع المصلحة. الزجر أي تزجر العاصي والمبتدع بهجره، هو ذا معنى قول العلماء الزجر بالهجر. عاصي تؤدبه، امرأة ناشد تؤدبها بالهجر، مبتدع تؤدبه بالهجر، وكل هذا في إطار المصلحة الراجحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هجر 3 من خيار المؤمنين 50 ليلة. هجر سعد بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 ليلة. بل قالت: نعم، وكنت آتيه في مجلسه فألقي عليه السلام فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكلمه للسلام. سألتكم بالله عز وجل: أكعب بن مالك أم عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبر حديث الإثم ورمى السيدة العفيفة الطاهرة عائشة بالزنا. أيهما أولى؟ أن يهجر وأن يضيق عليه الخناق وأن يؤدب؟ أليس هذا المنافق رأس المنافقين ولا خيار المؤمنين؟ ومع ذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا نقتله؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعاش الرجل وقد صان دمه وصان عرضه وحياته بإظهار كلمة الإسلام، ومات فصلى النبي عليه ودفنه بل وكفله ببردة الله. وليس ذلك بنافعه عند الله. كون يتدثر ببردة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعه ذلك عند الله، لأن صلة الرحم أقوى من البرد. ومع ذلك فإن أبا لهب لم ينفعه أنه كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت رسول الله، اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كانت صلة الأرحام لا تنفع فالبردة لا تنفع من دار أولى. ومع ذلك صلى عليه ودفنه وسجاه ببردته. هذا يدلنا على أن مسألة الهجر خاضعة للمصلحة. فإن المسلم إذا هجرته إنما وكلته إلى دينه، سعد بن أبي وقاص يقول: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فأعطاه عطاء فقال: يا رسول الله، أعطيت فلانا كذا وكذا وإنه لمؤمن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل العطاء وأذر من هو أحب إلي منه أدعهم لإيمانه. إذا أخوك المؤمن لو هجرته وغلظت عليه أنت تعلم أنك ستعود إليه ويعصمه إيمانه من الفجور في الخصوم. في معجم الطبراني الكبير بسند قوي عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: عرست في زمان أبي، عرس يعني تزوج، قال: فآذن أبي الناس ودعاهم إلى وليمة العرس وسفروا البيت ببجاد أخضر، البجاد يعني شبيب الستائر. قال: فجاء أبو أيوب الأنصاري فلما رأى البجاد وقف وتغير لونه والتفت إلى أبي وقال: أهكذا تسترون الجدر ببجاد أخضر؟ قال سالم: فاستحيا أبي وخفض رأسه. ابن عمر سيد في الورع، سيد في الورع، أحد السادة الورعين، وقال: يا أبا أيوب، غلبنا النساء، نعمل إيه؟ تسوق لحريق. فقال أبو أيوب: لئن خفنا أن يغلب النساء أحدا فلا يغلبنك، مثلك لا يغلب، والله لا أكلت لكم طعاما أبدا. وخرج أبو أيوب ولم يحضر وليمة العرس. إنه يكل ذلك إلى عبد الله بن عمر وإلى إيمان بن عمر، لا يفجق الخصوم بن عمر بل يذهب إليه ويترقاه بما بينهما من الإيمان والآثرة القوية. لكن إذا كان رجل فاجر رفيق الدين فإذا غلظت عليه شجر في الخصومة وازداد بعدا من الالتزام فليس هناك أي مصلحة أنك أنت تفعل معه مثلما فعل أبو أيوب مع ابن عمر. المسألة كلها مربوطة بالمصلحة والمضرة، ولذلك تحتاج إلى تقييد. كثر التهاجر والصرم بيننا بسبب الجهل الواقع بين المسلمين. لا يتهاجر عالمان أبدا إلا على شيء شرعي. فالزجر بالهجر له درجات، منها التأديب. إذا تجاوز ولدك حده أو امرأتك أو من لك عليه ولاية جاز لك أن تهجره أكثر من 3 أيام تأديبا ولمعنى فرعي كما قلنا، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: باعت عائشة بيعا أو قالت وهبت هبة، وكانت عائشة كريمة سخية اليد، فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير هو الأخ الكبير لعروة، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، يعني عائشة عمته خالته، فكانت سخية. وعبد الله بن الزبير كان يزن ببخل، كان يزن ببخل. فلما وجد عائشة رضي الله عنها وهبت كده فتح الأرض كبيرة، فقال: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغ ذلك عائشة فقالت: أو قال ذلك لله علي ألا أكلمه إلى أن أموت. لله علي، يعني صار نذرا واجب الوفاء، لله علي ألا أكلمه إلى أن أموت. فطالت الهجرة على عبد الله بن الزبير واستشفع بطوب الأرض إن هو عائشة تكلمه، وكل ذلك وعائشة تأبى تمام الإباء. ولا يخفاك ما لعائشة رضي الله عنها من الفقه في دين الله عز وجل، وليست من النساء اللواتي يعترفن على الدنيا أو يهجرن للدنيا، فنذرت ألا تكلمه. فلما قالت الهجرة على عبد الله بن الزبير ذهب إلى المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وكلاهما من بني زهرة، فشكى إليهما فقال: نحتال لك حيلة. جاءوا بعباءة وتعة ونسر ابن مكرمة واقف هنا وعبد الرحمن هنا وقال له ايه ادخل فرصين. وتدثروا ثلاثتهم بالعباء ووقفوا على الباب عند عائشة واستأذنوا. قالت من؟ قال المسور وعبد الرحمن ادخلوا. قال ندخل كلنا؟ قالت ادخلوا كلكم. فدخلوا جميعا. فدخل عبد الله بن الزبير ورفع السترة ورمى نفسه على عائشة يقبلها وهو يعتذر وهي تشيع عنه، يكلمها فلا تكلمه، ويتوسل إليها فلا تقبل توسله. والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود يناجدانها الله عز وجل أن تكلمه. فلا زالا بها حتى كلمته رفق دموعها الغزيرة وهي تقول إنني نذرت، والنذر شديد. فلا زالا بها حتى كلمته. وأعتقت عائشة رضي الله عنها في ذلك 40 حتى تتحلل من نذرها. العلماء يقولون هذا المثال فيه دلالة على جواز أن يهجر المرء تحديدا، لا سيما إذا كان لمعنى شرعي، لأنه لا يجوز لابن الزبير أن يتدخل في هبة عائشة لغيرها. إذا ملك الإنسان ملكا فهو حر في هبته أو في بيعه، ولا يحل لأحد أن يفتات عليه، فهذا أيضا مرتبة من مراتب الهج لمعنى شرعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الهجر نوع من الجهاد، وهو فرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء اشترطوا العلم للناهي. والآن ولو في المسألة التي يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، لا يشترط أن يكون عالما جامعا، على الأقل يكون عالما في المسألة التي سينكرها أو سيعمر بالمعروف فيها، اشترطوا ذلك شرط. فمن التبس عليه ذلك توقف. أناس كثيرون رمونا في أول الالتزام بالخروج عن الإسلام لأننا دللناهم على السنة الغائبة، وكانوا يزعمون أننا جئنا بدين جديد. أهم محقون؟ أجئنا نحن بدين جديد أم أنكروا علينا بالجهل القديم؟ أنكروا علينا بالجهل القديم. فهناك بعض المسائل الثقاق التي تخفى على طالب العلم فضلا عن العوام، إذا قبل أن ينكر فضلا عن أن يهجر لابد أن يكون عالما، واشترط أهل العلم العلم لذلك. وهذا الهجر لا تهجر فيه البدن فقط، بل تهجر فيه كل ما يضاد بالله ورسوله ودينه. هجركم للمجلات الخليعة، وهجركم للجرائد الوقحة التي تناوئ الإسلام مثل جريدة الدستور، والمجلات الفاجرة التي تنادي جهرة بتنحية شريعة الله عز وجل، ويقولون ما تأخرنا إلا بسبب تحكيم الشريعة. والعجب أنهم يصرحون بذلك ويرجعون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين. هذا هو العجب العاجب. أقرأ كلام بعض هؤلاء فأحس بجذيب الأفاعي تحت السقوف، وأرى حيات لجلدها حثيث ولأنيابها جر من خلف السقوف. إنما أرسل هذه الحية الأفاعي من جناب أفكارهم ليغتالوا قلبك ويغتالوا فكرك ويشكلوا انتماءك للإسلام، كمثل كثيف أفعى أجمعت لعبط فهي تحف بعضها ببعض. هو ده كلامه. فلا يحل لك أن تغسل سواد التوجيه، لا لا سيما ان اكثر الذين يتعاطون هذه الجرائد والمجلات ليسوا من الدعاء حتى يقول انا اقرا عشان ارد. ليسوا من الدعاء انما هم من العوام. اشتريها ليه؟ قد يقال لو ان داعيه ترخص واشترى مجله من هذه المجلات ليعلم حقيقه الحرب الدائره على الاسلام ويبصر الجماهير بما يحاك لها في الظلام، يقال هذا جائز. كما انه اجيز لاهل الاسلام ان يقرأوا التوراه والانجيل ليردوا على اهل الكتاب، وابيح للعلماء ان يقرأوا كتب اهل البدع ليردوا عليهم من كتبهم. ونبغ عندنا علماء نبغاء كانوا افقه لدين النصرانيه من الان بحنوس. الا الذي يقرأ الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام ابن تيميه يعرف قدر هذا السيف وقدر فهمه لدين النصراني. ابن كثير رحمه الله في احداث 370 يقول انه قابل احد القساوسه اللي هم المقارنة الكبار اللي بيصار اليهم البنان، قال تجادلته في دينه فرايته يفهم من دينه شيئا. يا سلام، يفهم من دينه شيئا. يبقى ابن كثير عنده ايه؟ ما هو العلم اللي عند ابن كثير بالنصرانيه؟ فقرأ هؤلاء العلماء، وشيخ الاسلام ابن تيميه كان بينقل من الانجيل ويحاجج هؤلاء بانجيلهم. فاذا جاز للمسلم ان يفعل ذلك بغرض المصلحه الراجحه فلا يحل للعوام الذين لا ينتصبون للرد على هؤلاء ان يقرأوا مثل هذا ولا يشتروا مثل هذه الجرائد، لما يخشى عليهم من تزيين العبارات. الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى صحيفه من التوراه في يد عمر قال ما هذا يا عمر؟ قال صحيفه من التوراه كتبها لي رجل يهودي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلت وجهه حمره، وكان اذا غضب كانما فوكئ في وجهه حب الرمان، وقال امتهوكون انتم يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي، ما حل له إلا اتباعي. لما يخشى على مثل عمر أن تكون هناك عبارة منمقة مزينة تخترق قلبه، وكما قال سفيان الثوري القلوب ضعيفة والشبهة خطاقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم قلوبنا من الشيطان وشبه أولياء الشيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الزجر بالهجر قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أن المسلمين امتثلوا هذه القاعدة لخف وقع المعصية في ديارهم، ولقل أهل البدع لو أنهم نفذوا هذه القاعدة. الزجر بالهجر لا سيما إذا كان للزاجر سلطان. أصحاب المحلات اللي هم متصورين ان العمال الذين يعملون تحت ايديهم ليسوا من مسؤوليتهم، انا افتيهم الان ان العامل اذا ترك الصلاه فهي في عنق صاحب المحل. لماذا يذهب اصحاب المحلات ويتركون محلاتهم وفيها العمال يعملون؟ لو ان هذا العامل اساء العماله وجاء واسلك بضائع المحل لازاحه عن العمل، ومش بعيد يقدمه للنيابه ويعمل فيه قضيه اذا تبين انه سرق شيء من البضائع. اذا تاخر عن موعد فتح المحل مره واثنين وثلاثه بما وقع في نفس صاحب المحل ان هذا رجل مهمل، فانه يستغني عن عمله. لماذا؟ لانه عق صاحب العمل. فاذا عق ربك تبارك وتعالى كيف ساغ وهان عليك أن يبقى معك مع هذا العقوب؟ لو كل صاحب محل اشترط على العامل أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة لقضينا على هذا الذي نراه في دار المسلمين. البيع وقت النداء يوم الجمعة محرم، قال العلماء فكذلك البيع وقت النداء للصلوات الخمس لجامع العلة المشتركة بين الحكمين. يبقى لا يجوز أن تعقد خطة بيع والأذان يؤذن، توقف كل شيء، مثلما توقف البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال الله عز وجل وذروا البيع، ذر اترك. وإذا أمر الله عز وجل بترك شيء يكون حرام، يكون الشيء هذا الشيء حراما. فكل أصحاب المحلات سيسألون عن هؤلاء العمال، ينبغي أن يهجره إذا وجد العامل أن يعيشه سيقطع وهو محتاج الوظيفة ده، هو على استعداد يبقى يعني يمسك بغلة دين بغلة السلطان في سبيل لقمة العيش، أو بيغتسل بيعمل كل المحرمات، وتسأله لماذا يعتذر أنه هو بياكل عيش. فإذا كان في سبيل طلب لقمة العيش ممكن يعمل دهلوان، فلما تأمره بتقوى الله عز وجل والصلوات الخمس أكيد هذا سيلقى عنده، لو عنده مسحك إيمان وإسلام سيلقى قبولا وراءه على الأقل، يريح نفسه من الشغل، هيروح بقى يريح ركبه شوية ويقعد ويغسل وشه من العرق اللي عليه حتى يا أخي يعتبرها لذة. لو أن أصحاب المحلات فعلوا هذا لأرحوه. كم من المرات تكلمنا فيها وناشدنا أصحاب المحلات أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، قلنا لهم يا جماعة نفسنا نرى المحلات مغلقة في وقت الصلاة، وش كده لافتة مغلق للصلاة، مغلق للصلاة، نريد أن نرى هذه اللافتة مرة أخرى، نريد أن نرى البلد واقفة كلها في وقت الصلاة لا بيع ولا شراء. وانت على معوث الزهور. ولي تجربة في هذا الأمر في مطلع الثمانينيات لما كنت بشتغل في محل رسالة في مدينة نصر وفي المنطقة الأولى في منطقة رفيع، والمحل هذا له رواج لأمانة صاحبه وإنه بيجي أحسن البضاعة، كان له رواج يعني شوف إذا كانت 80 ولا بلاش أقول رقم عشان الضريبة تروح له ولا حاجة. كنا بنبيع مثلا بحوالي 3000 جنيه في اليوم، يدخل الزبون من إياه كيس وأكل كده أو يطلب له 700 جنيه حاجة ينزل أرقف كاملة. المهم إن المنطقة الأولى هناك في مدينة نصر معروف إنها منطقة رخية اللي فيها مسجد ربع العدوية اللي هو بقى خلف عمر مصر. تعرف عمر مصر بقى لما يحبوا يعني واحد عايزين يدخلوه الجنة يطلعوا جنازته من عمر مصر، ناس الكبار والعظماء والكلام دوت لما يطلعوا من عمر مصر يبقى دي نزية يعني. فدلوقتي عمر مصر بيتزحم وحالته بقى الجلبانة وبيشم دخان عربيات والعملية الزحمة هناك، فقاموا استبدلوا إيه المسجد ده بمسجد رمى العدوية بمسجد ايه عمر مصر. نعم ليه؟ لان الباء تلحق اذا التحق بالمتروك. ها اوعى تفكر انا غلطت في العباره لما اقول استبدلوا مسجد رابعه بمسجد عمر مصر، ما تقوليش لا انت غلطت، ده العكس. ليه؟ لان العلماء بيقولوا باء الاستبدال انما تلتحق بالشيء المتروك، الشيء الذي تركته انت. يعني انت لو عندك ثياب اسمال بانيه وجدت قميص جديد وعايز تعبر انك انت استبدلت هذا القميص بهذا القميص، تقول ايه؟ استبدلت الثوب الايه الجديد بثوب قديم، صح العباره كده؟ صح كده، مع ان انت تقول غلط. انت اول ما سمعت الغلط لا انا استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، مش كده؟ لا، هي صحة العبارة استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. الباء اللي هي في ثوب اسمها باء المتروك، اي الذي تركته انت. فالباء دي دايما تلزعها في الشيء الذي تركته انت. قال تبارك وتعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ايه اللي تركوه؟ الطيب. عشان كده الباء جت في الطيب. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ هم تركوا الايه؟ تركوا الخير، المن والسلوى. انا حطيت لك الباء ايه؟ في الذي هو خير. دي اسمها باء الاستبدال. فالمهم ان المسجد ده خلاص هو بقى المسجد الرسمي اللي بتطلع منه الجنازات العسكريه والمزيكا الحزينه على روح الفقيه. فطبعا ده كله ليه؟ لان الحي راقي وحي طول عمره فخم يعني. فكنا بقى في وقت الصلاه في اول ما داخل الباع تجد دايما المحل مزدحم، والواحد يفضل ينس لحد ما الاذان يبدا تلاقي الجبال كسر وكله بيشتري والرزق يكسر ويبقى فيه اغراء. فانا هسيب الزبائن كلهم خلاص اصليها بعد ان شاء الله الحاجه بقى واحد مسبوق ولا حاجه ولا الظهر وقته ممدود ولا اي حاجه زي دي، ودايما الزبائن تكسر. فانا قلت يا اخي لصاحب المحل ورجل احسبه من المسلمين المخلصين ولا اذكيه على الله عز وجل، قلت له ان لا يجوز البيع في وقت الاذان. قال والله الزبائن انت عارف وبتاع وكلهم ناس بشواذ وناس اكابر ويعني مستواه معلم وبعدين زعقوا فينا وبتاع والكلام ده، وانا من سنه 67 وانا كده. قلت له تعالى نجرب ان احنا اول من اذن يقول الله اكبر هنقوم واقفين بيها. وبدانا نجرب فعلا. فجد المساله في واحد كان دايما كل ما يدخل علي يقول لي لو سمعت اغسل ايدك. اول ما يدخل اقول له طيب اغسل ايدي ليه؟ يقول لي معلش اغسل ايدك. هو عنده وسواس شويه وشكاك، يقول لي ان اصلي يعني الفلوس اللي الناس بتتداول بيها ممكن يكون فيها حاجات مش كويسه. قلت له يا اخي والله ابعت لي تسيب الفلوس من اللي مليانه حاجات مش كويسه دي. الفريق اللي مليانه جراثيم وميكروبات دي والله احنا تمثل حاجه اليها. فالاول كان الواحد ده ايه يعني خلاص يجيب الخوطه مبلوله ويعمل كده وهو منفعل. ايه انا اغسل ايدي ده؟ انا بقى انا خلاص خلص مرات اليوم يعني مسكتها والله احسن من كده. فيعني عشان برضه ايه تبون على حق ها؟ فيعني ماشي ايه ده ماشي حالك وبتاع امسح ايدك بالخوطه وبتاع. فالراجل برضه بتاع على مضض كده وبتاع واخد بالك. فلما كثر المساله دي فكنت ارفض تماما، اول ما اشوفه لا ابيع له على الاطلاق. وخلاص صاحب المحل عرف المساله دي، اول ما يجي الزبون ده يعرف انه لو وقف للصبح لن ابيع له اي شيء. فلما لا حبينا نتخذ القرار صاحبنا هو اللي جه في وش المسعى وخد الطلقه الاولى. اول ما دخل والاذان بيبدا قلت له لا بيع ولا شراء. انت سامع الاذان اهو الله اكبر يعني اكبر من البيع والشراء والفلوس والكلام ده، هو ده احنا عشان بيع. ازاي مش ازاي وبتاع فين صاحب المحل؟ قلت له صاحب المحل سبقني راح يدور وانا لن ابيع. كان موجود ثلاثه اربعه خمسه خرج. شيء يغيظ ان رحنا صلينا الظهر وجينا لولينا واقفين. طب ليه واقف؟ لماذا وقفت؟ لماذا لم تذهب الى المسجد وتصلي؟ واقف. دي ايه من الله عز وجل ان انت رزقك مربوط ربع ساعه او حواليك 100 دقات. كان ممكن ياخذ الغيظ والحنق بتاعه ومراه اكثر من اي محل ثاني ولا يرفع هذا المحل على الاطلاق. لكن كان الامر كما قال الله عز وجل ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هنا يعني حرك ليه؟ لان الله اخذ بناصيته واخذ احساس الفلوس اللي تجيبه بتاعتي انا خلاص. فالمهم استمرت المساله دي ولم نجد كبير عناء، ما وجدنا عناء ابدا الا كثيف جدا. وانا حر، انا حر لن ابيع خلاص. بعد حوالي شهر او شهر ونص شهرين لما يبدأ الاذان لا نجد احد. ليه؟ الناس اول ما يحب يشتري حاجه كان يبص للساعه الاول. واحد اللي قال لي الكلام يقول لي انا البنت لما ببعتها ببص للساعه، اذا لقيت الظهر اقرب انزلها. يا سلام لما احنا اللي نحكم الناس باوقات الصلوات، نرتب مواعيدنا على اوقات الصلوات، نروح للمحل اللي مش هتلاقيه لان هو بيت للمحل قبل الاذان بربع ساعه او بعشر دقائق او بخمس دقائق او بعد الصلاه مثلا بعشر دقائق لن تجد هذا الرجل. من تربط المساله يبقى مساله ايه؟ راح من الصلاه، جاء من الصلاه، اكل عشان الصلاه. الكلمه دي لما تتكرر كتير وتقرع اسماع الناس بلا نواف. فاصحاب المحلات نحن نناشدهم ولا نزال نناشدهم أنا لو عندي سلطة إصدار قرار لكنت أصدرته، لكني أناشدهم الله عز وجل اللي هو أقوى من سلطة القانون، اللي هو أقوى عند أهل الإيمان من سلطة القانون. أناشدهم الله عز وجل إن لما يسمعوا الأذان يغلقوا المحلات ويصطحبوا العمال للصلاة، وإذا ثبت إن العامل تهرب وقاعد يدخل سيجارة في دورة المية طول ما الصلاة مقامة يفصلوا على طول. الذي يقول الله عز وجل لا يكون أمينا معك على الإطلاق، يقول الملك العلام القوي القدير عليه وعنده جرأة وبجاحة كده إن هو يقول ولا يؤثر فيه إطلاقا أي تأثير، فمتصور إن يعمل لك حساب؟ لا والله، هذا قائل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالزجر بالهجر عن طريق المشاحة وعن طريق قطع الحوافز بل عن طريق الفضل الجذري، هذا يعيد لنا بهاء المجتمع الإسلامي. يبقى استخدام قاعدة الزجر بالهجر ينبغي أن ننفذها لنقلل من المعاصي واللامبالاة الموجودة في الله. الداعية إلى الله عز وجل بيكون لطيف وظريف وخفيف ودايما يقول كلام حلو مثل المرهم، لكن أحيانا بيحتاج أن يستخدم المسرط مع بعض الناس. فكر واحد بيقول إيه أنا عايز فلان، قلت له أنا فلان، قال لي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، طب جيب النبي صلي عليه الصلاة والسلام، وحد الله، قلت له لا إله إلا الله، قال لي بص ده أنا طلقت صلاءات ملهاش عدد وعايز أعرف أنا عايز في حرام ولا حلال، قلت له في حرام يا عم الحاج، هي دي عايزة مفتي؟ قال لي أنا هو أنا اتكلمت، قلت له أيوه أنت اتكلمت، أنت بتقول لي صلاءات ملهاش عدد، هو أنت فاكر إن أنت لسه 300 طلقة؟ ده هي كلها ثلاث طلقات، لو برمت شهادتك ثلاث مرات في اليوم راحت منك مرات وخلاص، ثلاث مرات تيجي تقول لي طلقات ملهاش عدد وعين جاي تسألني أنا في حرام أم حلال؟ قال لي احلم عليا واسمع مني والكلام ده. طيب سمعنا يا عم. قال لي بص يا عم، قلت لها في المرة الأولانية هات كوباية الشاي، ما جابتهاش ولا تعشنا، قلت لها انت صارت، قلت له وقع، قال لي السبيل، قال لي الفتاة زي بقى في السبيلة دي، ده ولا ده للسبع ده ولا للسنة ده ولا ايه؟ طيب يا عم الحاج وايه كمان؟ وقال شوية حاجات خايبة كده من المسائل دي، قلت لها اعملي كذا، قال لي قلت لها علي الطلاق مش عارف ايه، حاجات سهله جدا لا يمكن واحد عاقل رشيد يعمل. بعد حوالي 10 دقائق من هذا السماع فبيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ مش ممكن يبقى عيل وغلط، ده بيهرج دولي. قلت له يا عم الحاج العيال ما لهمش جواز، يعني العيل ما بيتجوز؟ قال لي نعمل ايه بقى؟ جوزونا احنا صغيرين. قلت له طب يا عم الحاج ابعت لي ولي امر وخلاص. فلما يكون واحد جاي يستفتي في بني ادم يريد ان يعرف اهو في حلال ام حرام، يجي يعرض المساله دي، طب بالله عليك ده ينفع يكون افضل؟ مثل هذا الانسان يصلح ان يكون جديرا بلقب الابوه؟ افضل الاولاد يطلع من ظهر الرجل الجدع حتى ينفعوه هو على الاقل؟ لا نقول ينفعه دين الله عز وجل، ينفعه هو شخصيا، بل ممكن يطلع من ظهر الرجل ده عيال ينفعه نفسهم. هذا النمط من الناس يمكن لك إذا استفدت إن هذا الرجل تضيع وقت وهذا الرجل عنده لا مبالاة يمكن أن تغلق السماع في وجهه، وأنت مضطر أحيانا لاستخدام مثل هذا الزج بالهجر. رجل مثلا مبتدع ينشر بدعة في حيك أنت لا تلقي عليه السلام، إذا كنت تعلم أن إلقاء السلام لا يصده عن بدعته سلمت عليه وتوجهت إليه وتجيب له هدايا يا أخ فلان يا أخ علان وزرت ودفاع وعملت كل الكلام ده، وإن هذا لا يحل وهذا لا يجوز وبذلت الوسع وعلمت وحذرت خلاص وما نفعت الكلام ده، ما بقي لك إلا أن تهدو لا تلقي عليه السلام. واحد يقول يا أخي ده مسلم، أقول أنا عارف أنه مسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كعب بن مالك كان يلقي عليه السلام الشعب كان يقول فكنت أقول لنفسي أحرك شفتيه برد السلام أم لا، والرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر المسلمين ألا يكلموا الثلاثة دول كعب يقول فلما شق علي هجر المسلمين ذهبت إلى حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فتصورت الحائط، فضلت يتسلق الحائط قال: خرجت أبا قتادة في بستانه فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي سلام. وأبو قتادة من خيار المسلمين وكعب من خيار المسلمين، أهو مسلم مع مسلم؟ فما تجيش تقول لا المسلم السلام لله والسلام، لا. قال: فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، نسبتك الله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. ففاضت عيناي وندم. فمسألة ترك السلام انك انت لا تسلم على المسلم هذه مسألة مشروعة، طالما ان فيه المعنى الذي من اجله هجرته يبقى الزجر بالهجر يرفع البدعة من بيننا. ولو علم العصاة انهم لا محل لهم ولا عيش في ديار المسلمين لاسترخوا بعصيانهم وراء جدر. تروح شارع نبوي المهندس هنا، شارع قدس موضوع، كل البدائات والفواحش هناك موجودة هناك، عيال ماشيين منجزين مع بعض، تسمع صوت الموسيقى في السيارات تصم الأذان. أنا بتكلم عن الشارع مش عن سكان الشارع، شارع قدر، وكل شارع يمارس فيه العصيان بغير نكير أهله من ضعفاء الحظ، إن هم يكونوا متاخنين للمعاصي، سعيد الحظ متاخنين للمعاصي. صوت رهيبة كل ما مر الشارع ده سعيد بالله عز وجل، فأصبحت لا أكاد أمر في هذا الشارع من هول ما أرى بالنسبة لي بلد كبلدنا. مفيش واحد يقول لي يا أخي ده إحنا رضي الله عنا ده فرع الهرم والإسكندرية والمصيف والبلاد والكلام، لا، إحنا لنقيس الشوارع بنظيرها عندنا. فتلاقي محافظتنا في النهاية طلعت نجد دي تعتبر أرياء، ويعتبر إلى حد ما فيها يعني الاستثار والحكمة أفضل من المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية والمنصورة وهذه البلاد. وهذا من رحمة الله عز وجل أننا بادون في الأعراب، أننا بادون، يعني لا عندنا بقى حضارة ولا مصايف ولا آثار ولا متاحف ولا الكلام ده، علشان نبتلى بالعراه اللي لابسين البنجيب ولابسين بقى فوق الركبة والكلام ده اللي يتفرجوا. لكن هذا الشارع إذا قيس بنظائره من الشوارع الأخرى كان شارع ثلاث الصبح. احنا بنقول للاباء اللي عندهم سيارات اتقوا الله عز وجل ولا تعصوا الله بالنعمه. جيت لابنك السياره عمال يتمنظر بيها وحاطط ايديه كده وعمال يعمل الشجره كده قبل ما يولعها كمان، لما الا ولعها هيحصل وش مين، ومشغل الديسك على اخره يصم الاذان، هي ده بقى كثر النعمه؟ اعطاك الله رجلا تمشي عليها، ثم اعطاك سياره تركبها، وحرم غيرك من رجله ومن السياره، فأين شكر النعم؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا هجر بقى أهل المعاصي يقلل من وجود المعصية، وكذلك هجر الذين يعصون الله عز وجل وأن نهجر التعامل معهم أيضا. واحد احنا عارفين عنه الإنسان غير ملتزم وبيتظاهر بالفسوق والعصيان وفتح محل بقالة، فتح محل ملابس، ما تشتريش من عنده، اذهب واشتري من عند الملتزم. الملتزم اذا ربنا فتح عليه في اكل اسر جوعانه جنبه، طلع الزكاه وطلع الصدقه والتجار جزاهم الله خيرا، فتحوا بيوت جزاهم الله خيرا، واسال الله عز وجل ان ينمي لهم ما لهم، ان يبارك لهم في اموالهم، فتحوا بيوت. اذا واحد من هؤلاء التجار اصبناه ان هو يكفي عريان، ان هو يطعم جائعا، ان هو يعمل راتب لاسره فقيره ولا بتاع لا يتاخر على الاطلاق، أهي لما انت تروح تشتري من عند واحد جزاء بضاعة أغلى من عند الرجل الفاسد وتحتسبها لله عز وجل يبارك لك. يعني واحد مثلا عنده محل جزر، ورجل بقى بهلوان وبيلعب ولا حرام ولا حلال والكلام، وكذلك الجماعة بتوع المحلات اللي بيبيعوا الجزمة بخمسين جنيه هو بيبيعها بعشرين، فانت تقول لا يا عم ده فرق 30 جنيه، أنا أجيب جزمة لازم 30، خلاص جاب الجزمة الولد لبس، لا عقوبة قد كده أن ندخلها دول، خلاص الجزمة راحت فين؟ راحت القاوي، طلع شاه طلعت القاوي، اتفتح الجزمة من قدام وما غلبتش في رجل الولد شهر زمان، تروح تشتري له كمان جزمة ب 20 جنيه، خلاص دخلنا في الايه؟ في 40 جنيه. ما هي بيت الأولاد واستقامة الأولاد، ما ده عبارة عن فلوس، ده عبارة عن فلوس. ولدك لما يكون مستقيم وتأمره بتقوى الله فيتقي، وتأمره بالمعروف فيأتمر، وتنهى عن المنكر فينتهي، ده فلوس. خلي ابنك يلعب وبتاع ولد تلاقي كده وقام ضارب واحد في عينه مضيعها له، تدفع في عين الرجل اللي قاعد بكام؟ ممكن تبيع البيت ده عشان تدفع الجيش. يبقى هدايه الولد دي عباره عن فلوس ولا لا؟ عباره عن فلوس. هدايه المراه لك عباره عن فلوس، والا هتلاقي فتحت الزباله مليانه مانجا ومليانه كباب ومليانه رز على اساس ان الحكايه كثيره والحمد لله، والمراه بتسلك على طول. فدي عباره عن فلوس ضايعه. فمردود الطاعه في كل حياتك. فانت لما تذهب الى واحد يتقي الله وانت عارف انه بيبيع البضاعه قد تكون غاليه شويه، وتذهب اليه وتقول يا رب انا احتسب هذا الشيء الزائد عند الرجل اللي هو علشان ان هو رجل بيزده رفع من الفقراء والمساكين لعلي اكون شريكا له اذا رجع، الله عز وجل يده سحاء ملأ ينفق بالليل والنهار لا يزيدها شيء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك من باب اولى اعتزال الجرائد والمجلات اللي احنا تكلمنا عليها في الفضل. 40 قرش هتشتري بها جريده، انا عايزك تنزل على الاربعين قرش دوت وتحطها في يد واحد المسكين. والله الذي لا اله غير، الاسبوع الماضي اتصلت بي اسره تبكي انها لا تجد مليما واحدا ويبيتون على القوى ولا يوجد في البيت كسر الخبز وليس عندهم رجل يعولهم وكلهم نساء. فلما قلنا لبعض الناس اذهبوا البيت الفلاني واعملوا كذا، بيقول ان المرأة قامت موصية كده على رجله وبكت، وظل النساء يبكين طول الفترة اللي هو عمال يحاول يفلز بعض يبكوا ينهنهوا مثل الأطفال، وكانوا أصحاب عز. لكن الرجل مات، الرجل مات والعم كان الميراث والدنيا والقصة اللي انتوا عارفينها دي. وبقيت المرأة وأولادها البنات يبيتون على القوى، يبيتون على القوى لا يجدون رغيف خبز. 40 قرش يعني كم رغيف؟ 8 رغيف كده 45 ها 8 رغيف، 8 رغيف من دول الأربعة خمسة دول مش ممكن يأكلهم ولاده؟ مش ممكن يعني إنك أنت تسد خلق رجل جائع ب 40 قرش واسمك أنت خرتها لنفسك؟ ولدك لا هينفعوك ولا بتاع، ده بيستصمه في الميراث وانت لسه الجثه سخنه، لسه سخنه الجثه بعد ما بتتدفن بيرجعوا يقتتلوا على الميراث وهو ما بيترحموش عليه. انا حضرت مره مسجل الجماعه كانوا بتاع ميراث وبتاع، وكان الراجل ما جاش ال 40 بتاع حتى ال 40 ما جاش، وولد هايز ومايز كده وواقف وعايز الدنيا تعبه وعايز ياخد جوازه قبل تقسيم الميراث وعايز يجيب عربيه قبل تقسيم الميراث اسوة لاخواته، وبيقول لي ما هو ظالم، ما هو عمال يدي لفلان وفلان وسيدني، ما كانش عارف انه هينوس كان يديني ومش عارف يتكلم الكلام ده. فاخته بتقول له يا ابني ده ابوك لسه ما عداش على الله الله يرحمه، لا ما تخلينيش بقى يعني ما تخلينيش ايه؟ بس انت سبه يعني الله يبارك فيك، باش بسرعه خلاص بقى، باش بسرعه خلاص، كلميني حتى من كده. خلينا نشرب ده الولد ده يستاهل شربة مية؟ الولد ده يستاهل انك تترك له جنيها واحدة في الوجه؟ أهو يروح هناك مثلا إذا ما كانت تصدق ولا كان بتاع أهو عريا صام حياته في الدنيا حارم نفسه من المتاعات والكلام ده وفطر على فرصة لهنا، عمل إيه بالمسألة دي؟ لكن هو لو جاتي عليه بصدقة السر دايما كده وأنت طالع يكون عندك صدقة السر تد الجاي 100 وده 5 وده 4 وده 3 ما فيش حد عارف حاجة وتقول يا رب عندك. أهو ده بقى الحساب الجاري اللي أنت بتحطه لنفسك، اول ما تموت وتروح هناك تلاقي الحاجات دي مفلسله وانت وحدك اللي هتنتفع بيها. يبقى انت منك تركت اولادك ومنك عملت النفس، لكن يحرم نفسه وضيع حياته وضيع نفسه ويجيب لاولاده ويذهب الى الله عز وجل عاريا، الكلام ده ما ينفعش. يبقى انت يا اخي الكريم لما يكون في واحد يتقي الله وعليه سمه التزام روح اشتري من عنده، روح اشتري من عنده، ده يكسر. لما تروح على جريده وتشتريها وفيها مثل هذا العقل، سواء كان سب للاسلام صريح ولا كان فتاوى جاهله، فتاوى جاهله ده تجري على سب، يبقى انت ينبغي انك انت تهجر هذا وتوالي ذلك، توالي هذا الذي تعلم انه ينفع المسلمين بماله، وتهجر مثل هذه الجرائد والمجلات وتتصدق بثمنها يكون لك ذكرا عند الله عز وجل. يا جماعه الزجر بالهجر ضروره شرعيه، نحن في امس الحاجه اليها في هذا العصر. ابنك الذي لا يصلي ما يعيش معاك يا اخي، لا يعيش ياكل معاك على ترابيزه واحده ولا على طبليه ولا على ارض. ابنك الذي يصلي لا تسوي بينه وبين الذي يصلي في الهبه، والذي بيصلي جيل وسلمه، والذي لا يصلي لا تعطيه، لا تعطيه. ليه؟ لأن عطاءك إنما هو بالموالاة لله عز وجل. فمن كان وليا لله ولينا، ومن كان عدوا لله عادينا. وكما يقول في الإنسان بجميع الولاء والبراء إنما هو على قدر الخير والشر في الإنسان، يوالى بقدر ما فيه من الخير، ويعادى ويهجر على قدر ما فيه من الشر. يبقى ابنك بقى لو عارف ان انت هتطرده وان انت لا تسامح على الاطلاق في مساله الصلاه والكلام ده، هل ممكن ان يتمادى؟ لا. يبقى الزجر بالهجر قاعده من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ان نحييها في مجتمعاتنا، ولنزحف صله ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.